الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعديمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا، وذكرنا منهما نسينا، بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، قنوان دانية وجنات من أعناب، وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون. إن شاء الله تعالى آيات شنية سياشانات والرقم كيدو سنية سياشاني هي أو سورة الأنعام كمدبو درسيه نكب الله بني. إن الله فالق الحب والنوى آيات سوكا كعية آيات دمي آيات كوزي قوح علي نغبر يا إلهي واحد نمديسي يقدر ديسي سورة وماشة مهم كيدو كو جهي يا إنوه هلكا كذب حالي نوشي يا مشركين فحياله قبائح دوضعها اسمين جرين. قال تعالى: إن الله إلهي فالق الحب حب دكيك رد الله عيوي، والنوال افتمره دكيك رد الله عيوي، يخرج الحي نور صوصارا من الميت مدميد حقبو مدنو كصوصارا، ومخرج الميت مدنو صوصارا من الحي منه الحي بكسو سارا، ذلكم كينا أود ذلك أمبا الله كأمبا الله وكالو الله مجروي، ذلكم كينا أمبا الله ومعبوده عبادة متيصي. فأنا حقابة تنفكون الليذين إلي والتوحيد حقابة الليذين قرمارين أي. إن الله فالق الحب وحوي إله قدر ديسي، إن تصين يسايو حبد هاشنا هذي دول كهادن اللي وجهده وريف يعيد أي هاشوف إلهي أم بأفك هذه كرد الله عنا يقو جير ديرو عقار أم بأفك هذه كسرح فيه ما كان ولا هذا الحبد كرد جبيسه wax jeed cagaar oo aad ugu dhex tagaysaa ma jiro, waxbad qalalan halka abka amu rabbi kala dilaacin jeed yaro caleen oo maa ka soo bixi. Wakadalika laftimireeduna waa qorigaa yare qalalan ed aragtay rabbi unbaa intuu kala jeexo markay rayska ku barido unbu iyana jeed yaro cagaaran ka soo saariyo nakli weyn buuba noqonayaa marka dambe. Sidaa awooddaa rabbi unbaa leh makhluuq oo dhan hadday isu tagaan xabadaa raashinkae rayska ku bariday afkeeda intay kala dilaacayaan geed cagaara kama soo saari karaan. Labtimireedeena saasoo kale ina allaha ilaahay awood wuxuu ka qabo faaliqu lxabbi xabada zarciga ahee raashinka ah kii kala dilaaciyo wey oo ka soo saara cagaar ka soo saara wanna waa laftimireedana kii kala dilaaciyo wey faaliq waa kii kala jeexaya faaliq faaliqu lxabadi xabada kii kala dilaaciyo wey kii kala jeexa wey caleen ka soo dhex saara wey wanna waa laftimireedana kii kala dilaaciyo wey. Yukhriju lxaya nooluu ilaahay soo saaraan wax nool min almayiti beed halkaa yiilay buu ilmo nool ilaahay ka soo dhex saaray mini halkaa lagu qubay oo raximka hooyada lagu qubay oo meyd macnawiya ahay yuu ilaahay walad nool ka soo saaray. Yukhriju lxaya nooluu alla soo saaraya waa shimbirta ka soo dhex bixi beed waa ruuxa bani aadamka ee manida ka soo dhex baxay min almayit lianahu markuu beedku halkaa yiilay wax nooloo dhaqdhaqaaqaya ma ahayn manidu markii halkaa lagu subay wax nool ma ahayn. Wa mukhriju lmayita sidaa cagsigeed ilaahay meyd buu soo saaraa min alxayi mid nool buu ka soo saaraa. Shimbir baa dhali iyadu xayi aho beed meydi ubayba dhalayso ruux nooloo insaanaa wax dhalayo oo meni unbuu dhalaya oo iska meyd manidii iyo beedkiina ilaahay baa nooladii buu ka soo saaray. awooddaa rabbi unbaa la gaara cidi lama wadaagsato. Yukhriju lxaya nooluu soo saaraa waa shimirkii farakh ahaa iyo ruuxii insaanka ah min almayiti oo beedkii iyo manidiia sidaa cagsigeed. Wamukhriju lmayita meyd buu rabbi soo saaraa noola ah min alxay oo shimirka nool baa beedkan dhalay ruuxan bani aadamka baa manidin ka tiri. Dalikum kiina awoodda ale unbaa allaha ku kaloo allahii ma jiro cibaado mutaysa kaa unbaa allah lagu sheegi karaa kaan baa la caabudi karaa oo cibaado xaq u leh. Fa annaa xaggee baa tunfakuuna laydiin iilayaa dadu marka kuwo kale ilaahiye ku sheegaysaan oo qoryo halkan yaallo ad isku dhadhajiseen oo sanamyaah iyo shamiitooyin iyo halkan yaalla adeegii waa ilaahiyo awooddaa miyay leeyihiin xabadda miyay kala dilaacin karaan maya labtimireedda miyay fadhicin karaan maya miyay xayi meyd ka soo saari karaan miyay meyd xayi ka soo saari karaan maya dee kuwaas ilaahiye ma aha marka. Daalikum kiina awooddaale unbaa allah macbuud faannaa tunfakuun waa xagee laydiin iilaya oo xaqa iyo tawxiidka iyo cadamada ilaahay iyo awoodda ula gaar yahay war xaggee laydiin garamarin oo naf iyo shaydaan idiin afduubaya intaa keliya maaha ilaahay awooddiisa. Faaliqu lisbaaxi ilaahay subaxda kii dilaaciyo wey wajcala alleyla habeenkiu ilaahay wuxuu ka yeelay sakanan mid la nasto oo la xasilo washamsa waalqamara cadceed iyo dayaxana wuxuu ka dhigay ilaahay yajriyaani kuwa soconaaya xusbaanan xisaabuu ilaahay yaqaana kuwa ku soconaya buu ilaahay ka dhigay. Dalika arrinkaasi taqdiiru lcasiizi allah awood badan oo casiiza taqdiiruu leeyahay weeye allihi alcaliimi cilmiga badna habeen mugdiya saad ugu jirtay inbuu ilaahay ifa halkaa ka keenay waa faaliqu lisbaaxi wey makhluuqa oo dhan hadday isu tagaanna ma keeni karaan waa beri iyo salaadilac faaliqu lisbaax wey subxi baa looga jeeda subaxa kii dilaaciyo wey oo iftiinkiisa keena iyo nuurkiisa. Wajcala rabbi wuxuu ka yeelay alleyla habeenkana sakanan mid la nasto maalintiina waa la shaqaystaa waa la taxarugaayo waa la dhaqdhaqaaqaa habeenkiina waa la nastaa oo shaqadii maalinimiyo waxaasaa laga nastaa ilaahay baa sidaa ugu talagalay. Washamsa walqamara wajcala shamsa walqamarana wuxuu ka dhigay xusbaanan kuwa xisaab ku socda washamsa wajcala shamsa cadceed uu rabbi ka dhigay walqamarana wuu ka dhigay yajriyaani kuwa soconaya manaasisha iyo falanka ay marayaan xusbaanan xisaab rabbaaniya bay ku soconaya dalika arrinkaasi taqdiiru lcasiiz allah casiizuhu awood badan taqaadiiruu sameeyey weey alcaliimi allah caliimahu cilmi badan taqaadiir iyo maamuluu sameeyey weey cid kaloo sidaa keeni kartaana ma jiro warkaa unbaa allah ehe ku kala caabudina war ku kala ilaaha ku sheegina. Markii hore xagga dhulka iyo adilada laynaga tusiyey xubuubtan raashinka ee la kala dilaacin laftimireedan waan weelad karno walaa kamidka laga soo saari karno walaa kamidka laga wax dhulka la wada xiriiray ahay tanna waa xagga sare caalamka salaalaha xiriir xagga ciis subaxdan dilaacayso alla keenay habeenka masashada iyo mugdiga laga dhigay maalin aad iyo dayax xisaabta ku soconaya waa hawadan sare iyo xagga samada adilla iyo aayada la xiriiray wuu ilaahay inta kaliya ma aha adillada ku tusinaysaa alladii kii weey جعل لكم إذن كيالي النجوم حزقه إذن يالي إله إذن أبوه وهو إلهي الذي كيوي يجعل لكم خلق لكم إذن أبوه النجوم حزقه حزقه الله إذن أبوه حزقه أبوه لتهتدوا إن أتكوها نونتان بها نجوم تحزقها إن أتكوها نونتان في ظلمات البر مركز هبينك سعطان يقول كبر مجدي جيسة سعطان والبحر وفي ظلمات البحر بدا مجدي جيسة مركز سعطان xidigaha inaad ku hanuuntaan jooyinka ku kala garataan qad xaqiiqee fasalnaa waan caddaynay al aayaati aayaadkii baan caddaynay buu rabbi yidhi liqowmin baan u caddaynay qoomka yaclamuuna wax garanay kuwa wax garanaya wax ogaanayaan u caday aayaddanina waxay ku ma garanaysa ku saabsan tahay xaggii samada iyo cirka xidiguhu waa xagga samada ilaahay waa ka idiin yeelay dad xidigaha idiin abuuray si aad ugu hanuuntaan war xidigaa jahadiisa inoo wada haddii bari la mari iyo haddii baxri la marayaba habeenku haddii dagoo mugdi tahay oo la socdo oo jahooyinka la kala garan waayo waxaa lagu hanuunaa xidiga xidiga muqaabilkiisa inoo wada waata xidigahana ilaahay manfacada idiin geliyey aayaadka waan caddaynay qoomkii wax garanayaan u caddaynay buu ilaahay qiblada waxay nagu aqoonsanaa xidiga war jahadii loo tukanaya halkee ahay war xidigaa muqaabilkiisa ahay markaan soconno ma garanaysaa jihadii aan u soconnay xidigahan ku garana xidigaha saddex faa'iida qur-aanka loogu sheegay samada ilaahay waa ku qurxiyay walaqad zayyanna samaa addunyaa bimasaabix sharaxaad iyo qurux bay u tahay jacalnaahaa rujuuman lishayaadiin nabaaliyo shayaadiinta intay isfulfuulaan samada inay wax ka soo xadaan doonayaanna waa lagu rajmiya waana kanoo maga haddii habeenkii la gudina waa lagu hanuunaa waa calaamaatin wabinajmi hum yahtaduun oo habeenkii baa jahooyinka lagu kala gartaa oo lagu socda waxaan saddexda ahayn xidigaha ninkii ka sheegaana marka dembi buu noqonay caawa xidig hebel baa dhacay xidig hebel baa soo baxay hebel baa hebel la fadhiya godin buu fadhiyaa beri intaasoo rooba suga dabayl dhankaa ka soo dhacda saa dambe suga ma garanaysaay ilmaha gabadha caawaa la guursaday waa noocaa waa tafkucaanalay waa tafkuwiilalay waxaas waxba kama jira waa nin dambaabaya ninka odhanay saddexdaa faa'iido buu ilaahay qur-aanka kuu sheegay in samada lagu qurxiyey shayaadiinta samada u baxaysa in lagu soo rajbiyo iyo in habeenkii haddii la marayo jahooyinka lagu kala garto oo lagu aqoonso wahuwa ilaahay alladii kii weyn jacala lakum khalaqa lakum idiin yeelaa idiin abuuray annujuuma xidkaha litahtaduu likay tahtaduu si aad uga hanuuntaan bihaa nujuumta fii dulumaati albarri waalbaxri barriga iyo baxrigaba markaad maraysaan oo mugdi habeennimo ay jirto si aad xidigaha ugu hanuuntaano jihadii aad u socotay inay safarkaagu isocday aad ku garata qad fasalna alaayaad aayaadkaanu caddaynay liqowmin baanu caddaynay yaclamuuna wax ogaanay adilladu intaa keliya ma ahe waxaa haddana laynaga tusinayaa ilaahay waaxidnimadiisa iyo qudradiina nafteennaba innaga nafteennaba reer bani aadama wahuwa ilaahay alladii kii weeye anshaakum ay khalaqakum idin abuuray min nafsin waaxida ilaahay waa ka naf keliya idinka abuur bal inta midabkiinu kala gedisan yahay eega bal inta lahjada aad ku hadlaysaan ay kala gedisan tahay eega bal inta suuradiinu kala gedisanta bal inta dabeecadiinu kala gedisanta idinkoo noocaas oo intaasoo midab iyo intaasoo kalan iyo intaasoo qaaradood ku kala nool ilaahay waa ka naf keliya idinka abuuray awooddaasuu leey naf keliyahu aadam oo alla inaga abuuray wahuwa ilaahay alladii kii weey anshaakum khalaqakum idin abuuray dadow min nafsin waaxidatin buu idinka abuuray nafti aadam aadam baa la abuuray feedhiisa laga gooyay bidi xaw dadka intiisa kalena halkaasay ka tarmay fa mustaqarun makaanu qaraar yaa minkum idinka idiin ahaaday iyo wa mustawdacun makaanu wadeecadhig fa mustaqarun waxaa ka mid a raximka hooyada ilmaha isagoo si yidhaho maniya marka hore lagu shubayo waa meel makaanu qaraara fii qaraari makiinin baa ilaahay fa mustaqarun makaanu qaraar baa منكم حقينا كأهذا من المستقر ربي إذن كتلا قال ورحمك هو يدا ومستودع أبو ربي إذن كتلا قال ونور كأبها ويسوى مني أبو صلب كأبها كجرا علمه مركا دمانا يسوى مقرنا يساي يلوغب يرحمك هو يدا وتفسير كاس فمستقر مكان قرار ورحمك هو يدا ومستودع وصلب كأبها يا منكم حقينا كأهذا قد فصلنا الآيات آيات كوان عطينا لقوم بانو عطينا قومك ويفقهون وحفهم أيها وحكساي كوة سارو عطينا وحتفصيل كراه إلى هذا فمستقر ومستودع فمستقر أرضا إذن دجيني ومكان قرار إذن أهض كنا ولا تاند كدد تمش ليس ومستودع وقبه قاس لإذن وذا عدقوا لإذن جريو كان والدين سمعين انت نوشي نقول كاسان مستقر إذن قد بيرانا إنسان وكل دقان إنسان وكل قيسان إنسان مركات مطارنا أرضا بقديه دليل جرينا يا مستودع فمستقر ومستودع من منكم حقينا كأهذي قد فصلنا وان عطيني الآيات وان عطيني لقوم ما سأو عطيني يفقهون كسا أيو قرانا وعي فيه روحة ليلي لقوم يعلمون بل فن يفقهون بل تنا الله بضوط تنا الله بضوط سيقا ملسن تسألوا لي يفقهون وهو إلهي أدي لك لك وإيضنا سمدي أرضا إسكحنا وهو إلهي الذي كيوي أنزل سودجي من السماء السمدة ماء مطر إلهي ما يمعدك على سمدة روحك كينك كما كينك وهو إلهي الذي كيوي أوضو حققب أنزل سودجي من السماء السمدة ماء أنبيك سودجي وهو المطر التفات بالله إذا سيدنا وكالي فأخرجنا ونصو صارنا به ماء السمدة أنك كأمي نبات كل شيء بيها سمدة كسو طادمي إن رولك كو طادمي وحن كسو صاري بيها سبب طادي شيء لأرك النبات هذا نسوه ذات المعيكة قوجب بيه أكما كيني كرم هذا نسوه ذات المعيكة حبط نبات رولك كما سو صاريك حبط يرو علينا إلهي وحبه فأخرجنا ونصو صار به ماجي سمدة أنك كأمي سبب تيسا إن روبك أها يا وحن كسو صاري نبات كل شيء شيء لك النبات كيس مركي هو إلهي غيب أهد ليه وهو إلهي الذي كيوي أنزل سودجي من السماء ماء بيك سودجي التفات بالي أهد إلهي مقرنا إساية متكلم أجيت سديه فأخذنا ونصوصا به ماجي مدر كأها نبات كل شيء فأخذنا وحن مقرنا صوصا منه نبات كينا وحن كصوصا خلي رب من عقارا دوق يا عيار يا عليم ما كسوسا نبات في دولك نخرج منه خلدك يا عيار هاي زرعي يا عليم تانا وحن كسوسا حبا حبوب زرعية متراكبا يصول بحي صبولك حبا يلا حبا تكرا دول بحر ومن النخل جيت كالنخل اللي جاه جيت تمرات كأنا من طلعها أبا حيدي قنوان لامبا كسوسا والان مرودة سوصو فورسط قنوان لامبا كسوسا دانية لواتي ونكا قرانا يا أفجيزة ساوصو فور وجنات وساطين ينصو صار من عناب غير أي عنب تاي والزيتون غير أي زيتون تاي والرمان غير أي رمان تاي مشتبها حالة تاتي سلك على انطوب وغير متشابه حاليهم كوان سلك من هو ذي يدقن كوب انظروا بالصيرية إلى ثمره بالبستان كمليه سأيقا انت ملأك لقدسنا إلهك صوصار إذا أثمر مركو من ربيحيه وينعيه بسلات في سنة إيقا منه مركو بسلاتك معانك يوناك أيال رأي إن في ذلكم الرنكين ضدوا رآيات على مضوه إلهي واحد من ديسة هي قدرة ديسة لو قرتها قصوغا يو قصوغا انتا لقوم بي قصوغا انتا قوم كو يؤمنون الرمين أيو إيمان لي كوة كلاوة إسك عادي بي أرانيا خربكي منفعة أوليه إيا نبات كأو الله قصو صاري iya nabaadki sidoo markii hore ay zarciyi iyo beeruhu ay u ahaayeen agaar iska agaarama akhlara sida ilaahay xubub hadana midhaayadii uga soo saaray sida ilaahay magaramaysaa geedka maqliga oo midhaha uga soo saaray sida magaramaysaa ilaahay u busaanta noocyo kala gadiisan oo cinab iyo zaytuun iyo rumaan bal uga soo saaray sida ay shakalkooda iyo midhahooda sare isugu yihiin sida midhaha dhadhankooda iyo nafaqada jirka ay u leeyihiin ayna isu shabihiin u kala gadiisan tahay xaalada fiiriyabu alla inalay انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه بسلاك كيس إيجا إن في ذلكم أرنكينا إستقع الله آيات آيات خصوغا إله وحدانية دي سلقو قرطو إله قدرة دي سلقو قرطو إله مويعد كانوا مامل كاكيني كتان مجيرو لقوم بيس آيات أغسويه وفهم أيها وقرن آيات لقوم كو يؤمنون يؤمنون وحلالا يكوارهم أيهم أكو انتفاعي وقرن ووحني أدلة إله واحد نميزة تصين إستقع طاي قرن كوة كلاوحة إسكاليه وعملات وسعاد فيري هذا أيضا دنبابا نوعية بضانوك ربها وهو إلهي الذي كيوي أنزل كسو دجي من السماء السماء ماء مضر فأخرجنا ونصو ساري به مدر كسبب كي سيبا كسو ساري نبات كل شيء شيء اللي أركو النبات يد يري يجيلوي علين يدوب فأخرجنا ونصو ساري منه نبات حقيسي وحن كسو ساري خليرا زرعا خليرا زرع عقارا أو أخلر خليرا أي أخلر نخرج منه زرع عقارانا وحن كسو ساري حبا حبوبا حبوب زرعيا متراكبا سأسود البحر أسود الركيما وهذه أركض حبضة صبولك ساسا إلا إلا أقدر أنه أقصف في إلا إلا أقصف في قروح هذا متراكبا ومن النخل جيتك اللي إلى النخل إلينا وحن كسو ساري من طلعها أبحي إلى كبحي وحن كسو ساري قوانو لان مرو ولان تنسى النخل يكبحضو سأصف ورسانة سوية قوان قوانو لان مرو دانية صف ورطو أسور دواتي روح القرآن يأفيس أسور دواتي وجنات بساتين يعني مكسو ساربيه إياقها بساتين تقول نوعية كالجديسانه من أعناب غير وعنب والزيتون غير وزيتون والرمان غير والرمان مشتبيها حاليه كويس سوق شكل قوله صريح اوراق رود ويسويه وغير متشابه حاليه كوان سوق كاين ميرهود بالطعم حق ندنك يا حق نفقد اي بدمك اوليه انظروا بالفيري ضد وكعبر قاته الى ثمره بالبستان كمليه سكل قدسن عيدي وامد كليه بيها كبخين وامد كليه هودي كدعيس وامد كليه مركاسا انت سوجيت با كبخ ايو ميدل بمليهيسو صورة قارة إيا أور قارة إيا ندن قارة إيا فائدة قارة إليه هذا ضياعي العمل هذا وحن كانت اسكوة النوع بين قول الله انظروا بالفيرية إلى ثمري إذا أثمر مركو من ربحي مدى كلام منه انت نوعي كالكدي سنة مري مروى أبح مروى عردن مروى مقرنيسة وكوة مقرنيسة غمروا صوات كاري مر بسلاد بسواب الله بيا مروى بسلاد عادية طورا بعد طور بين منها لبتودي مري وينعه بسلاط كودانا ايغا ينعه نلجه ومركة بسلاطانا عنسة أصوبادان وي إن في ذلكم أرنكينا ايغا ومقرنا إسا الروبك إيا نماتك ربي صوصارو إيا من يوك لك ديسان إيا خيراتك إيا ربي صوصارو لا آيات آياده لغو قرطو إلهي واحد نيمة ديسا كسوغا آياده لغو قرطو إلهي قدرة ديسا كسوغا لقوم بيس أغسوغا إيهن آيادها كو انتفاعي قوم كو يمن الرمين واي ayada ha soo dhan waxay ahaayeen ilaahi waaxidnimadiisa la inagu baray qudrada ilaah baa la inagu baray wa afar ta ayadooda isdaba joog ah ayada soo socda waxa la inagu baraya nicmooyinka iyo ayadahaas aan shugrinaq u baahna waxay dadka qaybtood qaabiliyeen waj'aluhu waxay u yeeleen kufaarti لله الله وحي ويالين مشركين تي شركاء بي ويالين الجن جن بي إلهي شركاء وغنية مجن يا إلهي با شركاء نقنك وجعلوا لله الله وحي ويالين شركاء شركاء وحي ويالين الجن وخلقهم إلهي بان أبو ري إياك اللي هي إياك أبو ري يأي مقرنة الجن شركاء وغنية وخرقوا وحي أنس بيين له لله وحي أنس بيين بنين ويلل إيو بنات قبله بغير علم بي أنس بيين سبحانه ألو نزهن يهي ويلي قولي ولدين ياشو ألو كنزهن يهي وتعالى ونكسر هيا عما يصفون وحي كتل ماميان كوانا لا أقونني وحي كتل ماميان وكسر هيا إلهي واي xaaladu waa nooca marka. xaalku waa nooca nicmadiiba waxay qaabiliyeen weeye shirki, waa lagu ceebaynaya waana lagu canaananaya. wajacaluu lillaahi, alla waxay u yeeleen shurakaa'a, aljinna jin bay shuraka uga dhigeen. shaydaan bay addeeceen. ilaahay jin wax lama leh, shaydaan wax lama leh. wa khalaqahum, walxaal khalaqahum, rabbi iyaga uu abuuray. wa kharaquu lahu, alla waxay u nisbeeyeen dheh baniina wa banaatin, wiilal iyo gabdho. bigayri cilmin bayna ugu nisbeeyeen aqoon la'aan. subxaanahu alla wuu hufaya, wuu ka dahiran yahay wiil iyo gabadh inuu yeeshay iyo zawjiya waalid mid. wa tacaala, wuuna ka sarreeya cama yasifu. marka waa adilada isdabajooga awel iyo waxay qaabiliyeen xumaantiisa. markay laleeyahay ilaahay bay wiilal iyo gabdho u yeeleen. yahuudi waxay yidhiheen cuseyr ibnullah, nasaarana waxay tidhi masiix ibnullah. mudaliba wiil buu ilaah u sheegay soo maaha. mushrikulcarab oo kufaaru qurayshina waxay yihiin almalaa'ikatu banaatullah wanaxnu nacbudu banaat allah. marka saddexduba ilaahay bay weled u sheegay. isma dhaamaan marka, isma dhaamaan. ilaahay bay shuraka jin uga dhigeen. waa shaydaanka ay adeeceen ee yidhi kana ilaahaha caabuda oo kan ilaah ku magacaaba oo kan wiil ilaah ku magacaaba. waxa sidaalihi waa shaydaan, shaydaanna waa jin. marka shaydaan bayba caabudayaan xaqiiqada markii la fiyo. shaydaan caabudayaal wey, shaydaan bay caabuday. marka waxani waa adillo ilaahay ina tusinaysa waaxidnimadiis. in allaha faaliqu lxabi laga soo qaado. ومن النخل من ضلعها قنوان دانية أخرجنا من ضلع النخل والضلع أول ما يخرج من التمر من أكمامه قب كسر نحبها عناقيد لان مرو قريبة سهلة التناول سوف ورطة يريد العراجين وجنات بان رب كسر صاربوا ليبيه يقعها من أعناب غيب وعنب وبساطين رؤيك لقد زنبعز والزيتون والرمان مشتبها حاله وغير متشابه أخرجنا به ماجي شجر الزيتون وشجر الرمان متشابها في المنظر حجم أجمل على أن تشكل خير يسويه وغير متشابه في الطعم حق طبعا كيسمى شبه. وفي ذلك دليل قاطع على صانع المختار العليم. الله صانعه مختاره العليم القدير أود بلق واحد مديسي موجود مديسي دليلته. انظروا إلى ثمره ثمر البستان إذا أثمر مركو من ربحية وينعي بإسلاتك سنفيري أويق. انظروا أيها الناس نظر اعتبار واستبصار إلى خروج هذه الثمار من ابتداء خروجها مركو رويوغ أبحة وحيء إصاب باللودة إلى انتهاء ظهورها ونلجها بإسلات كذا كيف تنتقل من حال إلى حال في اللور إلى اللور والصغر والكبر. وتأملوا ابتداء الثمر وبعضهم مالح قيبا دنانا قيبا دنانا قيبا معانا قيبا قلالا مذول بين فائد ولي يجرك ولي. فإنه يعود حلوا بمركو بسلادان أبدل طيبة نافعة مستذاغ المذاق أعنا ولدن كيسو. فسبحان القدير الخلاق. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. إن في خلق هذه الثمار والزروع مع اختلاف الأجناس والأشكال والألوان للدلائل دلائل كسرا باهية موقتة على قدرة الله ووحدانيته. لقوم يصدقون كورهم ميسانا يقصر أيها يضب بوجود الله آميسا. وجعلوا لله إله ووحي أيها شركاء شركاء أيها الجن بي أغنقين جن إيا شياطين بي شركاء أغنقين. جعلوا الجن شركاء لله حيث أضاعوهم شياطين أمرتي في عبادة الأوثان مركة أضيعين. وخلقهم الحال خلقهم إلهين وأبو ري إياك هلا يبا إياك إله شرك قوي يا ريو إله أبو. كيف يجعلونه شركاء له وخرقوا له وحيون نسبيين بنين ويرئي وبنات قبل بغير علم بيقول نسبيين. اختلقوا ونصبوا إليه تعالى البنين والبنات حيث قالوا عزير بن الله والملائكة بنات الله. مركي يليه مسيح بن الله أي يليه سفهني وجهالة سبحانه وتعالى عما يصفون إلهي ما كان نزها كان صرعي وحي كل شيء قيام أدي الذي بهدنا لسوعي خاصة قبائح رضي بأهد أدي الذي بهدنا صور مغط هو إلهي بديع السماوات السماوات كي باللابيوي كي أبوركوضة باللابي ورما يستريوي والأرض أرضنا كي باللابي ورما يستريوي يعني سماوات كمو الله أبوري سماوات كلو إنتي كوريين ونقشط هذا كقاطي مجرد وحسمه الله باللابطان هو إلهي أبوري بأبوري وحضو الله أبوري مساسوك هو إلهي بديع السماوات سماوات كأبوركوضة كي باللابيوي والأرض أرض العبور كذلك باللابيوي أن كيف السلام يكون له ولد الله أوده كقب بديع السماوات والأرض سلام ولده أهانيا بحيو ليه ولا البرد علي قبرود على محمد الله أن يكون كيف يكون له ولد سدو إله ولده أهانيا والحال لم تكن له الله إن هو أهاني صاحبة الزوج ولد حقوق النشاء الزوج إله الزوج مالك سدو ولده أهانيا وخلق الله وحو أبوري كل شيء شيء كل جبو أبوري سيدي ولد هو أهانا ياسي وحوال بأبوري ولد كما يساق أبوري وهو إلهي بكل شيء شيء كل عليم في كل علم الأول ذلكم كينا أمبا الله كينا نوع آسا السماوات كي أرضا أبور كودا باللابي إن صاحبي إيا زوجة إيا ولد إيا والد منا لهين إيا شيء والبا أبوراء إيا بكل شيء عليم ذلكم كينا أمبا الله كيف لا الله لا وش جوابين ربكم يسقون بربيجين إذن ما ملاي إذن أرزاقي لا إله لا معبود موجود بحق بحق لا عابد مجرو إلا هو يسقمويه خالق كل شيء شيء لا أرك أبوره سوي فعبدوه يسقون عابد هو وحده عباده كقاريلا وهو إلهي على كل شيء شيء كله وكيله كي وكيله حافظه إلى اليوم وتوحيد كسر مجرد وصل إلهي سفويك سو إلهي لي يساس الله كرب هو إلهي بديع السماوات والأرض سماواتي أرض أبوري وأبور كوضة باللاري مبدعهما كي باللاري وهي من غير مثال سبق أن يكون له ولد كيف يكون له ولد سليب إلهي ولد وقصنا ريا سليب إلهي ولد وقشيك كرا ولم تكن له والحال لم تكن له الله إنوها نصاحبة أي زوجة كيف يكون له ولد وليس له زوج والولد لا يكون إلا من زوجة زوجة مكيمات وخلق الله وحو أبوري كل شيء وهو رب كل شيء عليم شيء لا أركوبا أبي ولد كوحد على عدي باهم وولد كوهك وهلا كون نغضي وحقوق ابتي إسله إلهي ومباهد وخلق كل شيء أبوري وهو بكل شيء عليم نوي ما من شيء إلا هو خالقه شيء مجر إلا إلهي وأبوري والعالم به إله ما شاء الله كبر أب ومن كان كذلك كان غنيا عن كل شيء الله صدائه ولده كمان والغرض الرد على الردية على من نصب لله الولد هو إله ولد مشتقب على الردية من وجهين لو الطريق بلغ الردية أحدهما أن الولد لا يكون إلا من جنس والده ولد توالد كيس أمبو لجنسية في يهري يوم بيدالا كلوه كلوه مودالا جيلو جيل مودالا بني آدم كبني آدم مودالا إله أطول دالي لها دالي بأمائي إله أطول دالي لها دوي إله سلم يجري كرا فالكوة بني آدم هو عيسي عزيري إليه إله يبع دالي أن الولد لا يكون إلا من جنس والده والله تعالى متعالى عن الأجناس إله وحل جنسي إلا هلو إيه وح مثل إيه مدير إلا هلو وح شبهها إلا هلو وكسر هي لأنه مبدعها أبورك وكيب الله بيوي فلا يصح أن يكون له ولد والثاني دعوة لبعض اللي قلت دي أيو أن الله خلق السماوات والأرض ومن كان هكذا الله سأود أولي أود كو أبو ري سمادي أرض فهو غني عن الولد ولد أمباهنا وعن كل شيء شيء اللي أركبنا وككفته ذلكم كينا أمبا الله هي أغاد ربكم إساق أمبا الله يا ربي والله إساق إلهي لي يهوي الله نماذا معبود نماذا يكتصر إن العابده ويكتصر العبادة المطيطي خب نماذا هو ما ملك إيا أرزاق ندى إيا ربين توقع ربين يوم ذلكم كينا أمباد الله الله ومعبوده العبادة إذن كله كوكلوا العبادة إذن كله مجد كي كلا العابدان وابين يشرك خبكم murabbigiinnii idin rabaynaya idin maamulaya idin arsaaqaya isagaa ku kalo idin maamulaa ma jiro. Laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga. dalikum allah khaaliqukum wa maalikukum wa mudabbiru umuurikum, waa rabbiga macnihiisi muurtiinna ka dambara wey. laa macbuuda bixaqin siwaa, khaaliqu kulli shay, shay laar ku abuuraa ee facbuduuh, isaga un caabuda cibaada ku gaariya. waman kaana hakadaa fahuwa almustaxiqu lilcibaadati waxda wahuwa ilaahi calaa kulli shayin wakiil walxaafid walmudabbir likulli shay, ilaaliyihii weeye maamulay kaun baa ilaah ku kale ilaah maaha. ilaahay cajiibkiisa waxaa la yidhi laa tudrikuhu, ilaahay ma haleelaan alabsaaru aragyaalku, wahuwa isaga ilaahiina yudriku wuu haleelaa alabsaaru aragyaalku haleelaa uu arka. wahuwa ilaahay aladiif, kii naxariis badan weeye, ladiif ummadiisa u ladiif u lutfiya, khabiir weeye aqoon badan oo aqoontiisu ay magaran haysa daahir iyo baadinba iska sugo. laa tudrikuhu labsaaru, ilaahay indhuhu ma haleelaan, adduunka ilaahay lama arki karo, indhaheennan aan daa'imka aan ahayn ee xaadirka ee faaniga ilaah baaqiga ma qaban karaan adduunka, laakiin isagu araggeennan u arkaa innaga daatadeena daaya araggeenna inagu aragga miyaan aragna aragna aragga ma arki karo, araggiibuuma arkaa wahuwa yudriku labsaaru, waa ilaahay baa shaqadaa la gaaro. wahuwa ladiifu lkhabiiru, waa ladiifu lkhabiir. laylatu lisraa walmicraaj, nabigu inuu ilaahay arkay iyo inuuna arag baa masale khilaafiye ah. culimada qeyb ka mid a oo caayishiya ay ma garanaysaa ibnu cabaas uu ka mid yahay yaa wuxuu leeyahay muuna arag ilaahay nuur, nuur unbuu arkay nuur. culimada qeyb ee caayisha ka mid a baa tidhi ilaahay buu arkay. zawaan isaba mari caaisha waxay leedahay ma garan haysaayey ayadani daliishanaysa laa tudrikuhu labsaaru wa yudrikuhu labsaaru, sidee buu nabigu ilaahay u arki karaa laa tudrikuhu labsaaru baa layidhi, ibnu cabaas baa lagu arkay. wahuwa ladiifu lkhabiir, ilaahay waana ladiif waana khabiir, waa ladiif waa naxariis badne waa khabiir waa ogi badne, wax walbuu ogya wax ogidiisa ka baxsaniba ma jiro. laakiin qiyaamada ilaahay la arki doonaa oo muminiintu arki doonaa, gaaladu iyagu arki maayaan. marka laa tudrikuhu labsaaru oo adduunka ah iyo qiyaamadaa la arki doonaa iska hor iman maayaan, iska hor iman maayaan. allatiif bicibaadihi alkhabiir bimasaalixihim wanafyu lidraaki alkhaas laa yanfi ru'yata yowma alqiyaama, aragti la-aantanaan adduunka la arkayna aragtida qiyaamada ma diidayso. id yatajallaa, ilaahay waa isu muujin markaa licibaadihi almu'miniin, gaaladu maya arki maayaan. kallaa innahum can rabbihim yowmaidin la maxjuubuun baa iyagale. fa amaa jalaaluhu wa cadamatuhu calaa maa huwa calayhi tacaala wataqadasa falaa tudrikuhu labsaar. walihaada kaanad caaishatu tadbutu waxay sugi jirtay alru'yata fi laakhira, ilaahay aakhira in la arko, wa tanfiiha fi dunyaa adduunka in lagu arkayo way diidi jirtay, wa taxtaju bihaadihi alaaya bay daliishan jirtay. ibnu cabaas baa yidhi nabigu habeenkaasu arkay oo nabigay u gaar ahayd, haddii fikraddaa la raacaba nabigay u gaar ahayd, cid kale ilaahay adduunka ma arki karo. waa sidaa xaalkaasi marka aayadaha qur-aana sheegay in ilaahay qiyaamada la arkayo ay muminiintu arki doonaan. wujuuhu yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira, wujuuhu yowmaidin baasira. axaadiis saxiixa baa sheegtay sida dayaxaad u arkay, sida dayax afar iyo tobnaada ama sida cadceedaad rabbigii ma arki doontaan laynad kula dhibi maayo u xadiidka bukhaariga ah. laakiin gaaladu ma arkayaan, iska xijaabaya ilahay, iska qarinaya iyaga. xaalkaasi waa nooca marka dalikum kiina unba allah rabbukum rabbigii idin maamulaya isaga, laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye, khaaliqu kulli shayin, shay la arkaba khaaliqii abuuray wey. facbuduuhu isaga un caabuda oo waxida, wahuwa ilaahay calaa kulli shayin shay kulligii wakiilun xaafid iyo ilaaliyi iyo maamulu u yahay. laa tudrikuhu ilaahay ma haleelaan alabsaaru aragyaalka makhluuqu adduunka ilaahay haleeli kari maayaan oo arki maayaan. wahuwa ilaahayse isagu yudriku wuxuu haleelaa u arkaa alabsaaru aragyaalkiibuba haleelaa. wahuwa ilaahay alladiifu waa naxariis badane alkhabiiru waa ogi badane. qad xaqiiqe ee jaa'akum dadoo waxaa idiin yimid basaa'iru حجوين إيا أدلة إذين سميد أو كتابك القرآن كا وحبوك أرقسين كتابك مركزا أرقسين لفت يدي لغوي دلان سيدا وهدن ألا واحد نيمة بيسا إنو أرقسين يو قرآنك وحكو أرقسين قد حقيقة جاءكم وحايدين يمي بصائر أرقسيال بايدين يمي وأدلة يعني وحكو تصايا أرقسين معنوي من ربكم بإذن كتبت بصائرتا أرقسيالكا الحجدة إيا دليلك إيا حق الربي بإذن كتبت فمن أبصر منك حقي أركا وألا واحد نبي تفهمه أركا فلنفسه فثوابه لنفسه نفسه أدن إياك ومن عمي أنك كائن دبيلا أدلة دعي بصائرتا فعليها على ذر نفسه بوين دبيلا وحق الله أركوا وما أنا وقل نبي وحط لذا ما أنا أنوك ميه دانا نبي محمد عليكم تشينا بحفيظ ورنو إلى لي إذن مئي الله بإذن مامورا الله بإيمانك إذن سي الله بإيمانك إذن قرم مريا أنو كي إيمانك إذن كحفيظ يمئي قد حقيقة جاءكم محايدي من دار وبصائر أدلو أدلو وحيدن أركسين بصيرا بصائر لوجبي من ربكم بإذن كاتم وآية لها القرآن وبصائر وأركتوه فمن أبصر أنك أرك حقه وألا واحد مدي سأرك أفهمه آياتك أي فهم سيئات فلنفسه فثواب إبساره لنفسه ومن عمي أنك كعند بيلا بصائر تاي أدلة فعليها على ذر النفس بوين دبير وما أنا أنو ميه عليكم دشين بحفيره إلى ليكم ميه لدشين إلى ليكم ميه قد جاءكم بصائر من ربكم قد جاءكم البينات آيات بينا إذي من يول حجج أدلوين يحجوين التي تبصرون بها أدلاء الوحكو أركيسان الحقي هي بادل كيكوك على أركيسان قال لماذا هي إيمانك أتكوك على أركيسان جهلي هي علمي أتكوك على أركيسان تبصرون بها الهدى من الضلالة وتميزون بها الحق والباطلة يأتك على أركيسان حقي يا بادل معنوه حوي قد جاءكم القرآن بأيدي من الذي فيه البيان والبصائر قرآن كي عضيني وحرق بكجين فمن أبصر فلنفسه لنك حق أركا وعيضوها يتصال وقرآن كما قررنا إذا رمي أيها الراعة النفتي سؤدني إله وحمطر ومن عمي أنك حق كائن دبا إلهي آيضها يؤدي لده فعليها نفتي سمينتك قرحي نفتي سأمه دبا يؤميني قال لماذا سأمه يؤمينك قرحانك المعنى من أبصر الحق وآمن فلنفسه بأبصر وإياها نفع نفتي سأنفع ومن عمي عنه حقا أنك المقال يؤدي لده كائن دبا إله فعلى نفسه بأعمية نفسي سنبك يدعوين دبيري وإياها لرب العمى نفسي سنبك يدعوين دبيري وما أنا عليكم بحفيظ لست عليكم بحافظ إلى لي إذن مئه ولا رقيب مراقب إلى لي أنا إذن مئه وإنما أنا منذر أمد قاوم بانا والله الحفيظ عليكم كحفيظك إذنها إذن آلنا يا الله وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك سيدا سوكالي يعني نصرفه او عضينينا الآيات آيات آيات كيبا نو عضينينا سيدا انو آيات كانو عضينينا بان كوة كالي او باهنيهين او عضينينا وكذلك كما بينا لكم هذه الآيات آيات كان ادلة يتوحيد كهدي سيدا انو عضينا سيلا ميدا بانو نصرفه او عضينينا الآيات آيات يعني عضينينا ذاتك ليستدلو الى ادري شدان على قدرتنا ووحدانيتنا أود أن هذا إياه واحد لماذا أن هذا إليه أدى للشدان إياه وليقولوا قالوا إليه إلى هذا درست واد أغرستي محمد وحن لو مسوا الدجنين درست واد دراسيت إياه ولنبينه إنا نعطينه لقومنا نعطينه قومك أو يعلمون وحقان أيها وحقران أيها اتبع نبي محمد الرع اتبع مؤمن الأركاء الرع ما كتابك الرع وحي الله وحيودي إليك أدي حقاقا لو وحيودي من ربك ربك حقين لقاقا وحيودي لا إله معبود حق الله عابد مجره إلا هو الله مويه وعلى الاستججت عن المشركين مشركين استججت وكذلك نصرف الآيات ليستدلوا بها كقدر ليستدلوا آيات كما نقول عضيننا إن ذلك أدلي شدان لكم قرطان على قدرتنا ووحدانيتنا ومؤمنين هو أدلي شدان يوكم قرمية إيا وليقولوا كفارت إلى إلهان نبي أنت عنادان دارست واقيرو دارست نواقيرو دارست واتو مقران هيساي سو أغرستيو أهل الكتاب كي يهودي نصارو يضوح أن كسو أغرستيو أورانيا أما دارست واتو قرطي ويأك كسو قرطي واتو أغرستيو واتو قرطي يسكو معنوي iyo wali nibayinahu inaanu cadayna xaqa liqowmin yaclamuuna qoomka waxogaana iyo muminiinta saasaanu aayaadka u cadaynaynaa itabic nebi muxamedow raac maa aayaadkii raac wixii la waxyooday ilayka adiga lagu waxyooday min rabbikana lagaaga waxyooday laa ilaaha macbuud xaq lagu caawilaa ma jiro ilaa huwa alla mooye waa arrin iskaga jeedta nabio anilmushrikiin mushrikiinta mujaadaladooda iskaga jeed iskaga jeedta mujaadaladooda iyo ma garana hadal xumado kama bayannaa maa dukira baanu nubayinu laayaati liyactabiru dadku inay cibro qaataan liyastadilu u deliishadaan calaa qudratina wa waxdaaniyatina iyo waliyaquuluu darasta liyaquula almushrikuuna darasta ya muxamed fi lkutubi kutubihii hore ee yahuudiya lagu soo dejiyey baad ka soo qorato ama daarasta ka soo akrisato qara'ta fiiha wajiita bihada alqur'aan iyo weli nubayinahu liqowmin yaclamuun nuwadixahu liqowmin yaclamuun aan xaqa u cadayno iyagu ila way raacaya اتبع ما أوحي إليك من ربك اتبع يا محمد القرآن الذي أوحاه الله إليك لا تشتغل قلبك قلبك آجه كمشغول وخادرك بل اشتغل بعبادة الله اسكو مشغول لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو ألم ويه وعرض عن المشركين كجيت المشركين لا تحتفل بهم قيمين إياك ولا تنتفضها من إحسان إلى آرائهم آراء ضدق الله ولو شاء الله ألا هدي دوني لها هداية الناس جميعا ذاتك رماني ولا هنونا ولا مؤمنين نقدان هدو ألا دوني لها ونا دونيني ما أشركوا شرك ما ينسون أي المشركين تعذرك وما جعلناك من أنك يا للنبي محمد عليهم كفار تدوس روضة حصيدا إلى علي إيمانك كو إلى علينا أيها كقصة يمان أنك يا وما أنت أدوك متي النبي محمد عليهم دوس روضة بوكيل كي لو وكاشي وإيمانك إنه قلبك أجري الله وكاشي أدوك متي إنه إن هذا هنوني سانا أدي لكم وكالا أدي حقا قارسي مبالو إلهي إساقا قيبنا قال لما أقدري قيبنا إيمان أقدر الحمد لله إله إيمانك إنه قدره إنه وافجي بفضله ومنه وكرمه والرحمة الحمد لله ولو شاء الله هدو ألا دوني لها هداية الناس جميعا ومفعولك شاء هذا واحد فن ولو شاء الله ألا هدو دوني لها ونا دوني هداية الناس جميعا تدكوني ولا هنونان ولا مؤمنين نقدان هدو سلا قدري لها ونا قدرين إيه ما أشركوا مشركون تشرك ما ينصمي وقال لها إلهي مديدي كرام يقال له سلا نخدع قيبنا إيه فما يسا قيبنا إيه بيس حيال الجنة نار بالله أبورا ولا إيه اللوغو ترقل بأجي وما جعلناك ما أنك يلن عليهم على الكفار حفيظا إلى علي وما أنت أدوكنا متي عليهم على الكفار بوكيل كل هو كاشي متي ولو شاء الله ما أشركوا ولو شاء الله هدايتهم لهداهم فلم يشركوا ولكنه سبحانه يفعل ما يشاء استقعوا حضونا سمعيني كونا قال لما أقدره كونا إيمان لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون إله لسؤال ما يوحوا فلا أمضى سوى لسؤالي وما جعلناك عليهم حفيظا ما جعلناك رقيبا إلى علي على أعمالهم عماشه ذكنترولي وما أنت عليهم بوكيل لست بموكيل على أرزاقهم أرزاق ذو ذلقوما وكالا من أذقية وأمورهم هذا تأكيد لما قبله لست حفيظا مراقبا لهم فتجبرهم على الإيمان فقس بميس وهذا كان قبل الأمر بالقتال وعند انجهات كبل الجديد حالة سنوى النوع ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم إلهي وحوليه أذاب الله نبري إلهي وين ننعي وسبوري والد كين وين ننعي وسبوري دين تين ينبي كين وين ننعي وسبوري إلهي وحوين ليه ولا تسبوها عاين مسلمين الذين سنم يدها عاين يدعون أي عابدين المشركين ومن دون الله من غير الله حداد عيلان سنم يدا فيصبوا إيجينا وحي عايين الله بي عاي سنم يدا هكا عاينين الله عاي ولا تصبوا هعاين مسلمين الذين سنم يدي هعاين يدعون أي عابدين المشركين ومن دون الله من غير الله الله أنا هين الله غير كيا كوا هعاين شرف يا كرامة إليهين هو عاين معها فيصبوا فبسبب ذلك يصبوا إيجينا عايين الله الله بي عاي وحي الله أعايا عدوا عداوة وبغير علم علم لا أنكر اسم أدبت في عمبا إلهي إنا بري قلت إلهي هذا عايان قالت ويفكأ إلا قلان وحبي يلي مايان وإلهي وحش رفك قد عميس لكن واشنقر حمو إلهي والعاي وأفك للق لي وأذب حمو إيا شنقر حمو مالك قال له إن عيوه وسببين وبه الله من هنا عابد أيان هعاينا إياونا مالك إلهي بعايان هداد عايدا وكذلك ما بيقول حينو شيء فوح لبدي سوالي معذري والدنب الكبير أولي لبدا والدنا الله عنده وحالي رسول الله صدابه للبدي سوالي دون عذاري كرا من كرب آبه يهويد العمد كينا مركز وادي أبا يهويد العذاري مركز يا الله عنده مسوجي أبا يهويد عذاري مسوجي ولا تصب الذين كوي سرم يديها عاينا يدعون مشركين عابدين من دون الله من غير الله او فيصب الله يبقى عيان مركا عدوا على وده عيان وبغير علمنا كذلك صلى الله عليه وسلم لبان زينا اوقر حني لكل امه ام الله ارفع عمله عجيب كما حمان تهيا الهي بقى الاقر حي كوناك هيا الهي بقى اقر حي كذلك صلى الله عليه وسلم لبان زينا اوقر حني لكل امه امات كل يد عمله مثل بيسا اسلقهم ثم انت اكد الى ربهم ربي قولي ابو ريبا مرجعه مرجع اللو عليا ايو اهالي فينبئهم ربي با اقور رمي دونا مركي قيامة ليسو كينو ربي با اقور رمي دونا بما شيء يجيب اقور رمي دونا كانوا اهان يعملون عملك من البوان لوقو حي مركي هورا ورده هبالو عملك اجيو فعنا وإيمان يتوحيد بات كوش قيني وعملك اجيو فما يشرك يقال لما تكوش قيني اله با اقور رمي دونا لكن مركا ادونك نوال بعمل كيسا لوقو حي عجيب لو عمل في عناق وحي ربي واسد عملك فيصب الله جهلا إيا واعتداء لا تصبوا آلهة المشركين مشركين تإلهية دونها كعائنا يا وأصنامهم فيصب الله الله رعايا عدوا بغير علم فيصب الله جهلا إيا واعتداء ولعدم معرفتهم وحين أقول بعدمة الله ابن عباس باي قال المشركون باي لتنتهين محمد والدين عن صب آلهتنا لتنتهين واتكنه يونان عن صبك آلهتنا أو لنهجون ربك أما نقول ربك أبا معاي فنهاهم الله إله ما مسلمين تكنه أن يصبوا إنا عايان أوثانهم وروسنا ضوضة أدائية صنم يضوض لأن إلهي عاين وإن أفكال الجلي كذلك زينا ساسا وغرحنا لكل أمة عملهم كما زينا لهؤلاء أعمالهم عمل كوضة شركة عسان وغرحنا كذلك زينا لكل أمة عملهم عبد الله بن عباس الركوف السري زينا لأهل طاعة الطاعة ولأهل الكفر الكفر هل ماذا بلوق الحيين ثم إلى ربهم ربي قد حقبوا مرجعوا مرجع له عليا أمضى هذه فينبئهم ربي ما أقور رمضون بما كانوا يعملون وحي قبنجري معادهم ومصيرهم إلى الله فيجازيهم إلهي بأبا المرين بأعمالهم وهو وعيد بالجزاء والعذاب فارسموا بالله وأقسموا ويدارتي كفار مكة دارتي بالله إله بيكون دارتي جهد أيمانهم اجتهاد أيمانهم انتي دار بدين كرين انتي دار أتكين كرين بين وحب الله علي أقسموا بالله إله بيكون دارتي جهد أيمانهم اجتهاد أيمانهم داره انت كود ذلك كرين وحيكو دارني لو الله إن جاءت مطيء اتماته آية آية بها دي أتماتو ليؤمنون إن الهمين أيان الهمين أيان بها آية وآية يوم جيب قوضوه النبي كذل بيا بورها مكان نغا كلفوغي صفية ذهب أي مروة ذهب نوغان دل فغريبان ونها نقال أنه هل والله آية لها نوع عاسا هذه أي نوع تماتا إن الهمين ساسي ولنجي وأغسموا كفارتوا ويدارتين بالله بيكون دارتين جهد أيمانهم اجتهاد أيمانهم لئن جاءتهم لو الله إن جاءتهم أطيء اتماده آية آية أو مما يقترحون وحيو دل بيينه ليؤمنون بها آية دائنة الهمين أيام ساسة كل أرني ويداره بديا وليبا قل وحاطر النبي إنما الآيات آية لها كيني دول عند الله ألا أكتبيت الله أنه ما أود صفية مروة ذهب كما لك كرو بورها مكاد مكال الريح كرو أنه آية لها كيني دول ألا أكتبيت الله قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم ومحائد أغيثي دروا أنها آيات أي عطنيان إذا جاءت مركة أي تماد لا يؤمنون إني الهمين آيات أي عطنيان هذا تماد همين مايا إذن كتاب يا نكتين ما أغيثي محائد أغيثي وأقسموا بالله جهد أيمانهم حلف كفار مكة دارتي بأغلب الأيمان داركوا وأكا وأشدها وحيكون لنا يين لو والله إن جاءتهم هذا إياه أطمات آية آية وطوء إياه عصان إياه قرآن كان آية آية تقوه إياه إياه قبصان إياه وآية إياه شاكر إياه ليؤمنون إن رمين أيام بها آية لإن جاءت معجزة أو أمر خارق ومما اقترحوه إياه عصان إياه ليؤمنون بها قل وحترى إنما الآيات آيات كين الدود عند الله ألا أكتبيت الله قل لهم يا محمد أمر هذه الآيات عند الله لا عندي آياتها نقول ما هي هو القادر إله بأوذ على الإتيان بها دوني أنوس أوذ بيه تبكي كلال الله الله يا المسلمين تقول لي وما يشعركم ورمحائد الأغيسيين مؤقدين أنها آيات عطانا يعني إذا جاءت مركة اعتماد لا يؤمنون إليه الرمينين محائد كيد الأغيسيين مؤقدين وما يدريكم أيها المؤمنون لعلها آيات عطانا يعني إذا جاءتهم لا يصدقون بها آياتها يعطلين الله كيني وحاكم لها ضيحين لبأوك لجو هذا النبي تهيبينه ضيح لبأه سوك لدو إلهي با لبأه سوك لهذه كل كاسي مقرم هاي ساي بور من نبكا كدعي من نبكا كدعي جبل أبو قبي اغتربت الساعة وانشق القمر قيامة ويدوات ضيحي باك لجو وإن يروا آية يعرضوا عنها ويقولوا سحر مستمر أرك ضيح يا سوكر دعاء أرك محيي مسحرنا محمد هذا سحر مستمر وسحر قوي أرك ورنا يا جارا ضيح سوكر دعاء أرك إلهي سوكر الهدينا آية ذا يحكو غاتار من قرينا وحيي وسحر قوي بيني مش آية ذا أنا أتصنع يا نبورة مكاد لا كرنا قاجي بو صفي يا مروة دهر لا قد يجي هذا إمام بلهاي أنا إلهي كيل لها ما ينهم أيين ما حد كون كثير مؤمنين يدوك إن ينهم أيين وما يشعركم أيها المؤمنون محايد أغيثية ذلك المؤمنين تهم أغيثين أنها آيض إلى جاء رضا اعتماد إلى وقته جاء رضا اعتماد لا يمنون إليه الهمين فما إلا أنت أوحى أصاب في قلب قديم إلهي بالليحين أيها حقك الليحين إما خير بألا لقدر نيو خيره قلب قديم إلهي بالليحين إلهي وحي ونقلب وحن رفرقين ونقد قديين أفئدتهم قلبي الكودان رفرقين مركزان حق باطل قال لمر يعني أجيدينينا ونقدينينا وأبصارهم أرقودي عندهودان وانقدقدينينا حق باطل كما عندهنا أن أرقدينينا كما لم يؤمنوا سدينا أرهمين به قرآن كسينا أرهمين أول مرة مركي ورب سينا أرهمين يعني مرضا من أرهمين والنذرهم إلهي وانكتقينا في دغيانهم بعد لمضوضة يقال لمضوضة يعني كقد احتقينا يعمهون حاله وكوار إرسان قال لمضوضة قال لمضوضة كوار إرسان ونقلب ونرفرغين نوي أفئدتهم قلبيال كودان رفرغين وأبصارهم أرقيال كودي عنده دان ونرفرغين كما لم يؤمنوا به سلينا مركي وراء أرمين من القرآن سلينا الله أرمين المركي وراء يعني مرضا من أرمين أول مرة سلينا أرمين ونذارهم وأن كجتغينا في دغيانهم حد قد بكودي قال لماذا دان كجتغينا يعمهون حالهم فوقوا نحوال آيضا فيصب الله عدوا بغير علم سبب نزول خاصة إلى هذا هيو. قال كفار قريش بأل أبي طالب أجري إما أن تنهي محمدا محمد إنا تنهى إيا وأصحابه عن صب آلهتنا إيا والنائل منها آلهة يعني هذا نظر وحكا الشيء أيو وإنا أن صب إلهه إيا محمد إله إذن نعاينه لبدا أنه وقبا دحيس فنزلت ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله حال دسوا النوع آيات دروا الضميس ونقلب أفيدتهم وأبصارهم قلبك هو ذا رغرغين قلبك هو وحي للرغو قلبك هو حلوك بحي لتقلبه ساس إسوك دي قلابي بالله يا بابوك نساقه ساس وحي سكرهك ونقلبه وان قد جدينا وان رغرغين أفئدتهم قلبي يالكور يو أبصارهم أرق يالكور كما لم يؤمنوا سينا مركي وراء الرمين به بالقرآن سينا الرمين أول مرة يعني دبنا أقوهمين نحوله وحول وليجينينا قلوبهم عن الإيمان ما كان ليحنين كما لم يؤمنوا سين أرهمين ما أنزل من القرآن أول مرة سين مركة ورب أرهمين بين مركة دنبان أرهمين مركة قلب قادرة ملكة أقول ليحنين إن خالق الهدى والضلال قال له هنون كان أبو ري بعد نماذا أنا أبو ري هو الله وي لا غيره فمن أراد له الهدى منك مقرن إلهي وهنون لضعنا حول قلبه له حق هنون كان بقلبه سأحويه ومن أراد الله شقاوة ونكو أهل النار نمال الضونا ينصيب حمانا حول قلبه لها حق شق نمادي قال لماذا أم قلبي سأو حولي قلبي قال لماذا حولا ميا كوهروني ونذرهم وانكتقينا في ضغيانه بعد نمائي قال لماذا حدد حق ذبوا أي ضغيان يعمهون حاليين كوه وريرتا وقال لماذا كل جهة وريرتا نتركهم في ضلالة يتخبطون أيها وكفكفي ويترددون أيها ونغنغن متحيرين ما لا أصعدان يميل كي يمدين أيها ونقرنين من إلهي قيام الله أكدون لا تدركه الأبصار وأدون وأدون الآية نفذ الإحاطة ولم تنفي الرؤية فلم يقل تعالى لا تراه الأبصار فمن ذهب إلى عموم رؤية الله في الآخرة كالمعتزلة فقد جانب الحق حق إليك فقاد المعتزلة وظل السبيل بمخالفة ما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول إلهي بايد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها الناظرة وإلهي إلا أرك قيامة والمؤمنين تأرك وأما السنة فما أخرجه البخاري إنكم سترون ربكم بهذا النبي أليه إن أدرك الدونتان مالين تقيامة كما ترون هذا القمر ضيح آفر يطمات كأساد وأركتان لا تضامون في رؤيتي الحديث وكفى بالكتاب والسنة دليلا كتابك إيا صنها إما غفلا دليلا إيا اتصالي ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وبالله توفيقنا سبحانه وتعالى Eso vale.